نرجو من سماحتكم لفت النظر حيث ان حصه الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسه ولا من الطلاب، وكذلك الفلسفه واجبال الثياب، وهذا مما ينتج عنه بعض الاسلام. ولكن المصالح تجده يمر عليه يسأل زيادة ولا يقول شيء، يمر على أمير أو على أخي أو على حال الغالي أو على جار ولا يقول شيء، كيف يسأل؟ وهو يستسلم. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسألك علي من يرضى الله منا ما كان ربك خير سعيد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكلموا من الله ولا يقول له فيها ولا يزكيه ولا هو أبو أمين فكره المسلم المسلم إجاره. ولا يجب على المسلمين أن يكونوا إجاره سواء في الأسواق أو في المساجد أو في التقاوي أو في المرحلة الخاصة في كل مكان. ماذا يجب الإنسان أن يفعل هذا؟ هناك داعي للسجود، وليس يخرج إلى الواجبة، ليس يتجاوز الواجبة، هذا كبقية السحاب الخبيثة والإثارة إذا اكتسبوا في أعداء الله يجب الإنسان ينكر وغيره. فالأوان المسلمين تكاثروا في ذلك في الأسواق والمساجد والطرق، ومن كان المنكر مجال بإذن الله أو فقد أو قل جدا جدا. كذلك المدارس، المدارس كلها يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء العناية بها ودرس القرآن على أن تكون من هذه الكراهية حتى يكون الطالب على بصيرة دينه وعلى بينة من دينه. هذا يجب أن يعتمد عليه جدا، ونسأل الله العون على ذلك، ونحن نجد في هذا جهود كثيرة من العلم ومن له غيره، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين كل خير وأن يوفق وزارة المعارف والذي عادل كلها. نسأل الله وفقهم جميعا لما فيه رضا ولما يسرهم صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم وبصيرتهم جديد. ونسأل الله يعين على كثره البلاد وعمل البلاد والصدق ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغلب اعدائنا ويعين على نار الحق ونسلم الله.